او جاي من فوق، جاي من بره يعني ايه؟ جاي من بره يعني ممكن يبقى infection او drug. في ايه infection؟ سبت الكوكاي واستفيد الكوكاي، تقولي دي واحدة سبت الكوكاي لما تقدر تكلم زي الابايلو ريبرايت. لكن لما الانتيجن بتاع السبت الكوكاي يتحد مع الانتي بودي ويعملوا اميون كومبلكس، لا بقى انجلوالو ريبرايت. وساعتها السبت الكوكاي تعمل جرامين ريبرايت بعد الانفكشن بفضل مش ميدي، مفهوم ولا لا؟ حتى فاهم اي حاجة من اللي انا بقوله؟ يبقى الانفكشن ممكن يبقى بكتيريا زي سكريبت او ستاف، ممكن يبقى فيروس زي هيباتايتس وزي مش طالب الفيروس مش طالب مجال فيروس، ممكن يبقى بارازايت زي الملاريا او الهرب. يبقى الانتيجين ممكن يبقى انفكشن او جراد. الدرجة اللي بتعمل جرومين الفيروس بقى في دواء اسمه ديفينيسالامين، معايا هناخده ان شاء الله في الهيماتولوجي، وده انتوا عارفينه ايه؟ انهبيتور كابتو فيلد، معايا ولا لا؟ وفي جولد ثيرابي، الكلام ده لسه هناخده في الهيماتولوجي. في ادويه بتعمل جرومين الفيروس. ممكن القصه تبقى اندوجن برضه حاجتين، تيومر انتيجين او دي ان ايه. جمع انتجن فاكرين لما اتكلمنا في اللوكيميا قلت لكم ان المالجنا سيلز بترمي انتجن في الدم عشان تخم الاميون سيستم ويفتح وراها ويسيب التيومر سيل، ولا الكلام ده في اللوكيميا صح ولا لا؟ الانتجن دي اللي بتترمي في الدم بيكون قطاع انتي بودي، والانتجن والانتي بودي يتاخدوا مع بعض يعملوا ايميون كومبلكس يترصد في الجلوميرولس، وعملنا جلوميرولو. يبقى من ضمن الاتشارج الجلوبال ريفلكس لوكيميا وليمفوما. الحاجه الثانيه الدي ان ايه، هل الدي ان ايه ينفع يبقى انتيجن؟ السيستم جلوبال في انتي دي ان ايه انتيبودي صح ولا لا؟ فكل جين ديزيز تستعمل جلوبال ريفلكس، يبقى دي اول ميكانيزم اسمها ايه؟ امين كومبلكس. الميكانيزم الثانيه انتي بيسمنت ممبرين انتي بودي. يعني ايه انتي بيسمنت ممبرين انتي بودي؟ يعني ده اوتو مين رياكشن، كيف هيطلع انتي بودي في البيسمنت ممبرين بتاع الجلوميرولس وبتاع الانفيلات؟ كيف هيطلع انتي بودي في البيسمنت ممبرين بتاع الجلوميرولس بتاع الانفيلات بتاع ده اوتو مين؟ ده اسمه جود باستشر، اسمه ايه؟ يعمل هيموبسس ويعمل جلوميرو برايتس. يبقى الميكانيزم الثانية انتي بودز اجين بيز ريمبر. الميكانيزم الثالثة اسمها تي ليمفوسايت ديسفانكشن. ايه بقى حكاية التي ليمفوسايت ديسفانكشن؟ انا ببساطة شديدة في حاجة اخدتها في اطفال اسمها مينيمال ليجن نيكروباثي، ما خدتوش اطفال، خدتوا في اطفال الفوتو سيندروم فاصل ولا لا؟ واشهر سبب للفوتو سيندروم في الاطفال حاجة اسمها مينيمال ليجن نيكروباثي. ايه بقى حكاية المينيمال ليجن نيكروباثي؟ طفل عنده نيكروتيك سيندروم ومفيش سبب واضح، فهو واخدين بايوبسي من الكدني بصوا عليها باللايت مايكروسكوب لقاها كومبليتلي نورمال، اللي هو ايه؟ اللايت مايكروسكوب كومبليتلي نورمال، فسموه مينيمال ليجن نيكروباثي. واحد من الدكاترة جرب بيدي العينين دول كورتيكوستيرويدز، لما اداهم كورتيكوستيرويدز اتحسنت غلاسكي، كلهم بيتحسنوا على الكورتيكوستيرويد. ده معناه ايه؟ معناه ان هو ايمينولوجيكال، بدليل ان هم بيتحسنوا بالكورتيكوستيرويد. قالك حلو قوي ايمينولوجيكال، احنا عندنا في تي ليمفوسايت وتي ليمفوسايت، التي ليمفوسايت بتشتغل بانها بتطلع انتي بودي، بلقاش عندي بوضع شرعانين دول. يعني مشكلة عينين ايه؟ دي لنفسات. فقالك دي لنفسات مصارش دي لنفسات بتهاجم الجلوميلاي. هل تغيرت الجلوميلاي وهي دي لنفسات بتهاجمة؟ نو. بس عينها باي ريفرنس. يعني باي ريفرنس؟ من السلتات مدام إيمينولوجيا معاه ولا لا وما تتأكد وما فيش عندي بوضع يبقى هي ايه؟ دي لنفسات. طبعا عندنا كام فيه ولاد دلوقتي؟ ثلاثة يمين كومبلكس انتي بيز ميمبرين انتي بودز والثالثة ايه؟ دي لنفسات. حلو كلام جميل خالص. طيب دي الايتيولوجي او الباثولوجي جينيسيس ساعات بنسميها الباثولوجي جينيسيس كريماتيك فايز. الباثولوجي بقى كريماتيك فايز عشان نتكلم عن الباثولوجي وكريماتيك فايز لازم نبقى عارفين ان الجلوميلاي بيفحصوها بثلاثة مايكروسكوب. تعالي جلوميرس بايت نبص على جلوميرس بكام؟ 3 مايكروسكوب لايت مايكروسكوب. لايت مايكروسكوب بيديني فيري ازاي؟ بصوا لي هنا ده الباومان كبسول ولايت ما يديهم ولا لا شباب؟ مش فيه ما يديني يا باين؟ ها؟ لما تقطع في الباومنت كبسول تلاقي شكل يبقى ازاي؟ هو في جلوميلار اهي صح ولا لا؟ ها؟ بلاد بس ازاي وقاعد على بيزمنت ميمبر. ففي اللايت مايكروسكوب بيبان عندنا الباومنت كبسول وجوه فيه بلاد بس. انتوا مستغربين ليه ما خدتوش كلام ده في الاستراتيجي؟ فالشباب فين؟ خليني اشوف كتير شباب ضابين شهادات ولو تانية؟ أصل بص باستغراب قوي يعني أول مرة تشوف المناظر دي. وفي خلايا هنا اسمها ميزينشال سيلز ها؟ ده اسمه لايت مايكروسكوبي بقى. يبقى حاجة كده بتتحط في العين وبص بيبقى في حتة تحت. بتكلم مع ناس في الفراغ بيقول لك عايزين نحسن التعليم ومصر. طيب بص لي هنا الالكتروميكروسكوب انك تيجي على حته وتكبرها مليون مره الحته دي لما تكبرها هيبقى المنظر عامل كده. ده الابيثيليوم بتاع الباومنت كبسول. لو خدتوا بالكم هيسيب له وجود فوسيلز ها وقاعد على بيزمنت ميمبرين هو ده. وبعدين يعمل ايه بيزمنت ميمبرين بتاع البطن بس وبعدين الاندوثيليوم بتاع البطن ده لايت مايكروسكوب اسمه الالكترو مايكروسكوب. الجلوميرولي فلايت لما بحطها بالالكترو مايكروسكوب لقينا كلاكيع في البين ميمبرين. بقول لك كلاكيع دي ايه؟ فواحد قال لنا دي سكريبتوكوكاي متحده مع انتي بودي ومتغطيه بايمين كومبلكس. مالهاش علاقه. مين قال لك ان دي سكريبتوكوكاي انتيجين؟ مين قال لك ان هي متحده مع انتي بودي ومتغطيه؟ قالك ده لخاص هجيب انتي بودي ضد الاستريبتوكوكاي. حلو. الانتي بودي ده بحط عليه اميونو فلويسنس. يعني ايه اميونو فلويسنس؟ حاجه بتطور مش مشعه بتطور زي عارفين الفوسفور لما تحط عليه نور يدور يعني يكون فول اولاد مسدس بتاع السلطه مسدس ايه؟ طبعا عربيه مسدس بينور. اه على رايك ماشي. صح والله يا سيدي قال لك المسدس يا بتاع العربيه لما يجي عليه نور بينور ولا لا؟ هو ده الميرو لما تحط عليه اقرا فايروس ينور خلاص. فهو حاطط الميرو بروسس على انتي بودي ضد السيرتوكوكاي وحاطط دول على العينه. لو دي سيرتوكوكاي الانتي بودي يبدا فيها ولا لا؟ فتلاقي بيت من المبرين ايه؟ هنا موجود كده تنور. فتلاقي ايه؟ تنور. لو دي مش هتصير تخكاي مش هتصير فيها فالكلاكيع ما تطورش. فكده قدرنا نعرف ايه نوعية الكلاكيع اللي موجودة فين؟ البيت من المبرين. دي اسمها اميونو فلوريسنس مايكروسكوب. طب عندنا كم مايكروسكوب؟ ثلاثة لايت والكترو واميونو فلوريسنس. بناء على ثلاثة مايكروسكوبس ونقسمه كلهم دلوقتي الى الانواع الثانيه. النوع الاولاني اسمه مينيمال ليجن انتروبي، اسمه ايه؟ مينيمال ليجن انتروبي. المينيمال ليجن انتروبي فكرته في ايه؟ ده اشهر سبب ان البوكس دول اتشلتت. وبعدين نتفق مع بعض اي نوع من انواع المطارات بيبتدي بحرف ام من البوكس للبوكس. المينيمال ليجن بيبتدي بام ولا لا؟ يبقى ايه؟ البوكس. ده اشهر سبب ان البوكس دول فين؟ اتشلتت. المينيمال ليجن انتروبي لما فحصناه باللايت مايكروسكوب، باللايت مايكروسكوب هنا كده كمبيوتر مود، لما فحصناه بالالكترون مايكروسكوب لقينا الموضوع عامل كده. ايه اللي حصل؟ مفيش فود بروسيس، هنطلعها فيوجن. هنطلعها ايه؟ فيوجن. لقينا فيوجن اوف فود بروسيس، وعشان كده بيسموا المينيمال ليجن بروبرتي ساعات فود بروسيس دي. بيسموه ايه؟ فود بروسيس دي، مفهوم ولا لا؟ خاصة فيوجن الفود بروسيس ما لقيناش كراكيع، فبالتالي مفيش امين كوبرس، فمش مضطر ان انا اتخصص بالامين كوبرس معايا ولا لا؟ وقالوا ان المينيمال ليجن بروبرتي سببه في ليمفوسايت ايه؟ ديسفانكشن. يبقى المينيمال ليجن بروبرتي از ذا كومنست كوز اوف ليمفوسايت سيندروم ان تشيلدرن. The kidney appears completely normal by light microscope. However, by electron microscope, there is fusion of the food process of the epithelium of the bowel capsule. There is no immune complex deposition, and the condition is considered T lymphocyte A. So, لو جالك في الامتحان قالك discuss minimal lesion lymphocyte، هتروح كاتب المقدمة دي وتتكلم عن الميكروب. فهمت يا رب؟ عشان لو حابب يلعب لعبة خفيفة دلوقتي. فاهمني ولا لا؟ لو حابب يلعبوا لعبة خفيفة يقول لك ايه؟ discuss minimal lesion lymphocyte، discuss minimal proliferative glomerulonephritis. تطلعوا تنطوا ليه؟ ليه؟ ده ميكروب. مفهوم ولا لا؟ فبص دي بعد المينيمال ليجن في نوع تاني اسمه بروليفرنت جلوميريفايتس. في اول ما ما يبقاش ايه؟ ميكروب، يبقى نيكروب. البروليفرنت هيبقى ايه؟ يبريزنت ميلي باي نيكروب. اي كلمة بروليفرنت يبقى نيكروب. مفهوم؟ اي حرف ام يبقى ايه؟ معايا؟ بروليفرنت جلوميرولونيفرايتس. البروليفرنت جلوميرولونيفرايتس is the main cause of nephritic syndrome. Nephritic syndrome. ايه غلط؟ هتشوفها دلوقتي في المخرج. لو انا احفظ الاحصاء مش كده؟ معنى main cause of nephritic syndrome يعني ايه؟ In the water. This is the most common cause of nephritic syndrome سواء في الصغيرين أو في الكبار. أشهر سبب للنفريتك سندروم. حلو. بص هنا أنا. لما فحصنا باللايت مايكروسكوب، وفحصناهم باللايت مايكروسكوب، لقينا في بوليبريشن. الميديريا سيلز بتاع طالماس كابسول، والإندوثيريا سيلز بتاع البلاد فيسلز، والميتنشن سيلز. كل السيريال الحرمت حصلها إيه؟ مش كده سموه ايه؟ ولقينا كمان infiltration by leukocytes. لقينا infiltration of epithelium وendothelium والmesangium وinfiltration by leukocytes. فحصلنا بالالكترون مايكروسكوب لقينا كراكيع. فحصلنا الكراكيع في الهيموفلويسس طلعت ستريبتوكوكاز ماسك فيها كوبري وانتي بودي. مفهوم ولا لا؟ طلع ان البوليفرتين اشهر سبب ايه؟ ستريبتوكوكال انفكشن. بيحصل بوست ستريبتوكوكال انفكشن. يبقى تعالى نقول البوليفرتين ايه ده؟ البوليفرتين ذات ريزلتس مينلي فروم ستريبتوكوكال انفكشن. ذا مين كوز اوف نيفريتيك سندروم. by light microscope, the proliferation of the material, endothelial or endothelial cells with transmission by lymphocytes. By electron microscope, the immune complex deposition, which has been found by immunofluorescence, these cells for chi antigen. واضح؟ مش مهم فين واضح. النوع الثاني اسمه ميمبرانوس جلوميريفايت. طب قولوا ام ولا لا؟ دي ميمبرانيتها ايه؟ ها؟ ميمبرانوس. It is the most common cause of nephrotic syndrome in adults. الميمبرانوس كان نفوت السندروم ده ايه؟ شلون؟ الميمبرانوس the most common cause of nephrotic in adults. متهولين في الممبر. فحصنا بلايت مايكروسكوب. تقول هنا ايه يا ولاد؟ مشكلة فين؟ ممبرنس. الممبرين. لقينا تكنينج في البيت الممبرين. في تكنينج فين؟ ده بايه؟ بلايت مايكروسكوب العادي. قمنا بصينا بالالكترو مايكروسكوب لقينا السكن بزم الميمبرين في كراكيع. قمنا جايبين الاميرو فلوريسنس طلع ان الكراكيع دي ايه بقى؟ دي ان ايه بس مع انتي بودي كونتر. يبقى اشهر سبب للميمبرينس از كولاجين دي. واضح؟ فيش سيستم جلوكوز معايا؟ مش ناطقين. Remember, it is the most common cause of nephrotic in adults. The thickening of the basement membrane by light microscope. Electron microscope will show immune complex, which is revealed by immunofluorescence to be DNA and complex. واضح؟ Accordingly, the most common cause of membranous is collagen. ماشي كده؟ طيب النوع الرابع صعب شوية اسمه ممبرينو بوليفن. الرابع اسمه ايه؟ هنلاقي ايه يا ولاد؟ يا اخي جميل عليكم بوليفيشن اوف ايه؟ بوليفيشن اوف ايه؟ صح؟ الاثنين صح والاثنين ببعض والميزيشن سيلز وكي تكنيك اوف تكنيك وكي تشامش هيبقى ايه؟ يا انفكشن ده كل شيء والعالي بريزنت فيه يعني بريزنت يعني فوق صعبة ده الميمبر وين؟ مرفوع عن اثنين يعني ده الميمبر وبرد النوع الخامس اسمه كريسنت جلوميريك فايبر. بصوا يا ابني الكريسنت جلوميريك فايبر يا حاجة عبارة عن ايه؟ بيحصل بروفيشن برضه في الابيثيليوم بس هنا الابيثيليوم اللي بيحوط الجلوميريك بس كل بعض الكبسول البروفيشن الابيثيليوم سراوندنج ايه؟ الجلوميريك الابيثيليوم بتاع بعض الكبسول اللي بيحوط الجلوميريك هو اللي كله فين بس يبقى شكلها عامل زي الكريسنت زي الهلال. بعشان بيسموها ايه؟ ريسنت جلوميريك فايبر. It's proliferation of the bowel capsule epithelium surrounding the glomerulus. صح ولا لا؟ بص لي هنا هلا احفظ معايا الطريقه اهو لها الكريسنت فيها ام يبقى ما تنفعش ايه؟ يا بولا كريسنت يبقى ما تنفعش ريبريت كده بالكريسنت الاكيد تغير فين؟ الكريسنت بالكريسنت ايه؟ اكيوت هنا فين؟ عشان كده ساعات بيسموها رابد ديبوجريس جلوميريك فايبر. هو منطقي اسمها رابد ديبوجريس. طيب الكريسنت جلوميريك فايبر مشهوره قوي ان هي بتحصل مع الباسفولايتس ولا لا؟ سواء الباسفولايتس نتيجه الكولاجين ديزيز او الباسفولايتس الثانيه زي الكوليا ارثرايتس ميدوزا والحاجات دي. بس انا بتحصل مع مين؟ الباسفولايتس بس مش عارفين اصلا. لا لا ولا فيها مشكلة مش عاوز الوحدة خالص. النوع الثالث اسمه فوكال سيجمنتال جلوميرولار سكليروسس. قبل ما تقفل الكتاب هذا كتاب لعبه لو عليها نجاح. ايه بقى حكايه فوكال سيجمنتال جلوميرولار سكليروسس؟ انت تبتدي نشوفها حته حته. يعني ايه فوكال ويعني ايه سيجمنتال؟ فوكال يعني تقدر تسيطر على الجلوميرولاي. يعني ايه سيطر على الجلوميرولاي؟ الديزيز ده يحب يضرب الجلوميرولاي اللي موجوده عند الجنكشن ما بين الكورتكس والمظله. دي كليه ديوتر كورتكس والمظله مش جنكشن. الحته اللي فيها جنكشن ما بين الكورتكس والمظله هي الجلوميرولاي. هي بتحب تضرب الجلوميرولاي دي بيسموها جاكستا مظله الجلوميرولاي. جاكستا ايه؟ يعني جاكستا مظله جنب المظله اهي. هي عند الجنكشن ما بين الكورتكس والمظله. انا دكتور احمد اهلي بتضرب ايه؟ ما تضرب اي جلوميرولاي يا عزيزي. انا هستفيد ايه؟ لما بييجوا ياخدوا بايبس من الكلى بياخدوا بايبس من هنا من الكورتكس. لكن زمان ياخدوا بايبس من الكورتكس كده والجلوميرولاي ايه؟ زي الفل. فكانوا بيشخصوها على انها من المديشن. كان بياخد بايبس فبياخد منين؟ فبالتالي كان بيشخص على انها ايه؟ فلازم البايبس بتاع الجلوميرولاي كويس تتاخد دي. دي بايبس لازم كده تخش لجوه فاهمين ولا لا؟ واضح؟ فوكال يعني بيضرب ايه؟ صم جلوميرولاي. مين الجلوميرولاي اللي بحب يضربها؟ جاكتا بيضرب. جاكتا بيضرب. الجلوميرولاي اللي هو بيضربها اللي هي دي ما يضربهاش كلها. يضرب لها اجزاء اجزاء من الجلوميرولاي. يعني مش يضرب الجلوميرولاي كلها، هيضرب اجزاء منها. مفهوم ولا لا؟ الاجزاء دي يعمل فيها ايه؟ يعمل فيها سكليروس. يعني يعمل فيها بايب. فبقى اسمها فوكال سيجمنتال جلوميرولار سكليروس. فوكال افكت سيرت جلوميرولاي اللي هو جاكستا بيضرب. سيجمنتال ان افكت سيجمنتال اوف الجلوميرولاي. واضح؟ يعمل ايه بيفكت بيعملها ايه؟ بايب اللي هو سكيلي جوست فاي جوست هو سكيلي جوست. وصلنا الاول فيها ام لا ما ينفعش انفوك. فيها بريفيتيف لا ما ينفعش ايه افيت لانه بيبريزنت بكاري فينا في فالكريستال بيبريزنت مين؟ الاكيوت والفوكال سيجمنت اللي هو نعمل لو سمحت اول تاني بسرعه فوكال سيجمنت الرومان سكلوز بيبريزنت باي كاريك رينال. متفقين؟ انا بسمي الديزيز ده الديزيز بتاع هوم رود. ليه؟ بيضرب عينين الايه ودراج ادم هيروين ادم وعينين ايه؟ اه بيحصل مع الكمان فرانشيس بس مع الباسترايز لكن الكاكتريس اللي بيضرب عينين ايه؟ الايه؟ ولا مش نصاق عالصاق بيضرب عينين ايه؟ وعينين الدراج ادكس الهيروين ادكس. المصيبه في الديزيز ده في ايه؟ انك لو عملت هنا ترانسبلانتيشن الديزيز دي احسن في الكدني المزروعه في خلال سنتين. فاهمني ولا لا؟ يعني الديزيز بتبقى هاي ريكارد في الكدني المزروعه. فمهم انك تشخصه لان ده بروجنوستيك. المينيماتيشن بيخف لوحده مش كده؟ شوية استيرويد بيرجع تاني الكورة. لكن ده تخريب في الكورنيك رينال فيلر. ولما نخش في الكورنيك رينال فيلر حتى لو زرعنا له كلية هيرجع يزيد في الكلية المسموحة. واضح؟ النوع السابع اسمه ايميونو جلوبلين اي ليمفوباثي. اسمه ايميونو جلوبلين اي ليمفوباثي. ايميونو جلوبلين اي ليمفوباثي is the commonest cause of glomerulonephritis worldwide. اشهر سبب للglomerulonephritis في العالم. النوع ده بيحصل بعد upper airway infection. مش تمسكوا قاعدة. يتجاوز ضدها immunoglobulin A as well. بتعمل لنا glomerulonephritis. infection في الأبر أي ويت زي السيب كورس بس بيطلع في الظهر ايه؟ الميلوغلوبينس A نعملها الكلونوفايت في ديزيز خزان أبر أي ويت infection يطلع ضد الميلوغلوبينس A ايه موقف شو الله ولو تفتكروا الهيروك شو الله كان معاهم بروبايلو ايه؟ فايت الديزيز ده يمين ثانية لو عيني وقعت على حد بيتكلم اقسم بالله لا صوت خلي واحد منكم بقى يبقى عدوى للباقي عايز بقى ايه واحد اضربين مثل للباقي ماشي واحد اديني واحد بس علشان هيتعمل فيها هيخلي التانيين يخلصوا الميلوغلوبين ايه ميكروبس زي الهيموغ مش الله انت معاك روبين فاك يا ام يا مفعش نفوت يا مرفتم مفعش نفوت لانها بتبريزنت باي ايه سيمتوماتيك هيماتوم هيماتوم جاب هيماتوم ورح السببنايل كونديشن يعني مش صار كنت في صار بضيع عارف ده النوع الثاني النوع الثاني اللي هو اخر نوع بقى كرونيك جلوميرولوس اكشولي مش نوع ده انت ستيج بتاع كل الاخر خالص الجلوميرولوس اللي يحصل فيها فايت جوز ده كرونيك جلوميرولوس كده ده بتقول لنا الكلام ده كله ليه بيجي نسكيو وبعدين لو حب يعض هيعمل ايه Let's discuss membrane proliferative glomerular parts. Discuss proliferative glomerular parts. لما كنا بنخش في عندنا عنوان كده احنا عندنا نيفريتيك نيفوتيك اكيد فاضي. لما نخش في موضوع ولا discuss proliferative شنو؟ يعني ولا لا؟ في عندنا في السكيو. بص معي. المفاجأة. ايه بقى المفاجأة؟ إن there is no definite relation between pathology and clinical presentation. بمعنى لو انا جبت لك سلايد بتاع كده وبصيت عليها لقيتها بوليفر هقول لك قاعد بيشتكي من ايه؟ تقول لي موست بروبلي نفرت لكن ممكن يجي نيكروتيك او اكيوت او كارنيك فينال فيلير تعملي ولا لا؟ واضح؟ There is no difference correlation between the pathology and the clinical presentation. معاك يا فندم؟ المعلومة الثانية عايز اقولها لك الإيتيولوجي دايما بتاع جلوميرولس فايروس بالضبط ان انيشيتنج فاكتور which means it's just an initiating factor which means بصوا كده بقى شفت حاجه مضاده ايه انا الجلوميرولس فايروس في الإيتيولوجي الإيتيولوجي is just an initiating factor يعني initiating factor يعني مثلا السيبت كوكن انفكشن عملت لنا انتيجين كانوا بيطلعوا انتي بودي الانتي بودي الانتيجين بتاعهم عملوا ايمين كومبلكس البارتيكل جلوميرولس وعملوا اكتيفيشن للكومبلكس والكومبلكس هو اللي نادى مين؟ ليوكوسايت والليوكوسايت طلعت سايتوكاينز وابتدت تعمل دامج للجلوميرولس الايتيولوجي خالص بلعبه خلاص مش الايتيولوجي هو خلاص كده فاهمين اي حاجه؟ يعني السايتوكاينز هي اللي ضربه كده ولا لا؟ فبقى في initial impulse بالتيجيولوجي لكن اللي بيحصل بعد كده اللي من الوضع يوميجيه وعش كده من اهم methods of treatment انك تدعي عن قوتيكو سترويد الجلوميرولس فايروس لان الجلوميرولس فايروس ملاش دعوه بالتيجيولوجيكال ايجنت الجلوميرولس ايجنت ابتدى اللعبه سواء الجلوميرولس ايجنت ده كان بكتيريا فيروس جراد عارفين تنزل هو كل اللي عمله اللي خلى يتعمل ايميل كومبلكس يكتبيت كومبلكس وان السايت كايز هنا تعمل دامج للجلوميرولاي فبيقول لك دايما ان في انيشال انفلس وفي سكندري انفلس السكندري انفلس اللي هي الساي 2 والانيشال انفلس اللي هو الايتشوبشن اللي هنا هو السكندري انفلس الكلام اللي هي جديده هو اليوم مش فاهم ده لو نزل في احد والكلام ده غلط بس يعني ايه كاتب الموضوع طيب العادي بتاع الجلوميرولاي كويس بيبقى الناس كلينيكال ايه الاحساس بالوحده بيجي لك ايه يا ريبريتي يا ريكوبي يا كيوز يا كوني يا هيماتوريا يا بروتينوريا. طب ولا لا يا هيماتوريا ايه ايه اسمها البروتينوريا المتبخين خلاص بقى ابتدي نفريتي ونبتدي بقى الحاجات اللي احنا عارفينها. هنخش في المنطقه اللي احنا عارفينها ايه نفريتك سندروم. ايه تعريف النفريتك سندروم؟ انت قول نفريتك سندروم التانية حصان تبتدي تكوى من المجيب. نفريتك سندروم يعني ايه؟ نفريتك سندروم عشان نقول نفريتك سندروم لازم يتوفر شروط. لازم عيان يبقى عنده بوليجون وهيماتوريا وبروتينوريا. وعنده هايبرتنشن وعنده ايديما. لازم الثلاث شروط يبقى متوفرين عشان تقول عيان عنده ايه؟ لازم نتوفر فيه شروط. urinary changes in the form of polyuria, hematuria, and protein. why but this should be لو توفرت شروط يحول على عيان ايه؟ نفرت تقيم. طيب ايه اللي تشارج؟ اسمع معايا بيقسموا النفرت السندروم للبرايمري والسكند. السكند اللي هو معروف بسبب وبرايمري ايه؟ مش معروف بسبب. السكند اللي هو معروف بسبب النفريتك سندروم في برايمري وسكندري. السكندري اللي هو معروف بسبب. اسمع الايتيولوجي وانت قول لي بيفكر بايه. بيفكر بحاجه اصلا الايتيولوجي اما انفكشن يا دراج يا تيومر يا كل شيء. ده من الكوفيد وانتي بيزم من بين انتي بوزيتيف.